يعني أصبحت صائمة، لا يجوز له أن يقربها ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لأنها الآن صائمة، فظن أنها تتمنع منه وأنها ليست صادقة يعني ما نامت، فوطئها رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني وقع عليها. فكانت هذه هي الحادثة الثانية أو السبب الثاني في نزول هذه الآية، فقال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث يعني الجماع، الرفث يعني الجماع، والله يقول في الآية الأخرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث يعني فلا جماع، لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهو محرم. وهنا قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني قبل ذلك كان يحرم عليهم إذا نام الرجل أو نامت المرأة ولو لحظات في الليل بعد غروب الشمس يصبح الإنسان صائما، يحرم عليه الأكل والشرب والجماع. ثم أحل الله لهم ذلك فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يعني حين لم يصدق عمر رضي الله عنه امرأته حين ذكرت له أنها نامت قال كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن يعني جاز لكم أن تأتوا النساء ليلا في رمضان، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الولد والذرية، ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين يعني من غروب الشمس، كل واشرب إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين الخيط الأبيض يعني طلوع الفجر الصادق، من الأسود يعني من ظلمة الليل. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إذا طلع الفجر الصادق أمسك عن المفطرات يعني الأكل والشرب والجماع ونحوها من طلوع الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الليل يعني إلى غروب الشمس. قال ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. عقال يعني حبل، أخذ حبلين عدي بن حاتم، حبل أبيض وحبل أسود، ووضعه تحت وسادته تحت المخدة وصار يأكل ويشرب وبين الفينة والأخرى يرفع الوسادة ينظر هل يستطيع أن يفرق بين الحبل الأبيض والحبل الأسود، لا، يأكل ويشرب حتى أصبح النهار وأسفر، أسفر النهار وطلع الضوء وعندها صار يميز، فظن إلى أن يسفر ثم ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن وسادك إذن لعريض، ثم بين له أنه ليس هذا المقصود، إنما المقصود بياض النهار من ظلمة الليل، وذلك أن الآية أول ما نزلت هكذا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولم تنزل لفظة من الفجر، فلما أشكل عليهم أنزل الله عز وجل قوله من الفجر، فصارت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعلم الناس أن المقصود بالخيط الأبيض هو طلوع النهار من الخيط الأسود يعني من ظلمة الليل. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف نعم. قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. في الهندية ولا يزال بدل ولم يزل، ولا يزال يأكل حتى يتبين له. نعم، في نسخة. جميل، نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. ذلك لأن بلالا كان يؤذن الأذان الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم بين سبب أذان بلال، بين أنه يؤذن كي يوقظ النائمة ويرجع القائم، وكذا يمسك الصائم لأنه يعلم أن الفجر قد اقترب، ويوقظ النائم يعني للصلاة للوتر، ويرجع القائم يعني يوتر، يسرع في صلاته وينهي صلاته، فكان يؤذن قبل طلوع الفجر. وأما ابن أم مكتوم فكان يؤذن بعد طلوع الفجر، ولم تكن ثم صوامع يعني مآذن وقتها، لم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مئذنة، إنما كان المؤذن يؤذن على ظهر بيت امرأة من الأنصار، كان بيتها بجوار المسجد، وكان بيتها أعلى بيت في المدينة، كان بيتها أعلى بيت في المدينة، دورين كان، والبيوت يومئذ دور واحد فقط، فكان بيتها عال أعلى من بقية البيوت، فكان المؤذن يرقى على سطحها بإذنها، طبعا هي أذنت ذلك، فكان مكان الأذان هو سطح بيتها، فيرقى المؤذن على سطح البيت ويؤذن. وكان بين أذانيهما أن ينزل بلال رضي الله عنه وأرضاه، ويرقى ابن أم مكتوم، عمر ابن أم مكتوم، ويقال له عبد الله ابن أم مكتوم، فيرقى وهو أعمى يعني لا يستطيع أن يرى الفجر، فإذا رقى ينتظر حتى يقال له من الأسفل، يقول له من معه: أصبحت؟ أصبحت، يعني طلع الفجر، فيؤذن رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تأخير السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، يعني يواصل اليومين والثلاثة، لا يفطر بينهما، إذا صام فإنه يصوم اليومين والثلاثة والأربعة لا يفطر بينها. فلما رأى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، صاروا يواصلون معه، فنهاهم عن الوصال لأن الوصال يتعبهم، فقالوا: يا رسول الله أنت تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، يعني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ: أطعم وأسقى، كما هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام فيطعمه ربه ويسقيه، ولذلك لا يشعر للوصال مشقة، لا يشعر للوصال مشقة. وأما الناس فيشق عليهم، فنهاهم عن الوصال، فبعضهم أبى رجاء أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فواصل معه في آخر الشهر في رمضان، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم اليوم الثاني ثم رؤي الهلال، فقال لهم: لو لم يظهر الهلال لواصلت بكم، يعني كالمنكر لهم، إذ أنهم أبوا أن يفطروا وأصروا على الوصال. على كل حال، الذي استقر عليه العمل في الوصال هو آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن الوصال، فإذا أبى الإنسان إلا الوصال فالمأذون له أن يواصل إلى السحر. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، إلى السحر. فعلى هذا علم أنه يجوز للإنسان إذا أراد أن يواصل أن يواصل إلى وقت السحر، يعني قبيل الفجر. وبهذا كان يأخذ النووي رحمه الله تعالى، الإمام النووي رحمة الله عليه، كان يسرد الصوم، يسرد الصوم. وسرد الصوم كرهه جماعة من أهل العلم، وفعله جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، منهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم أبو طلحة رضي الله عنه، كان يسرد الصوم يعني يصوم كل يوم كل يوم. من أهل العلم من كره ذلك، ولذلك ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صام من صام الأبد، يعني الذي يصوم الأبد كأنه ما صام. فكرهوا أن يواصل الإنسان، أن يسرد الإنسان الصوم يعني يصوم كل يوم. ومن أهل العلم من لم يكره ذلك، ورأى أن النهي يكون لمن واصل الأبد ومن أفطر الأيام الخمسة من العام، وهي الأيام التي يحرم فيها الصوم، فإنه ما صام الدهر، لأنه يحرم على الإنسان أن يصوم في عامه خمسة أيام كما تعلمون، وهي يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة، يوم الفطر عيد الفطر والأضحى وثلاثة أيام التي هي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فرأوا أن من أفطر في العام هذه الأيام الخمسة ثم صام بقية العام لا يدخل في النهي، لا يدخل في صوم الأبد، لأنه ما صام الأبد، أفطر خمسة أيام. وبهذا أخذ طائفة من السلف ومنهم جماعة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، وممن أخذ بهذا النووي. وزاد النووي رحمه الله أنه كان يواصل، أنه كان يواصل إلى السحر، فكان لا يأكل في 24 ساعة إلا أكلة، قطعة رغيف أكلة قبل أذان الفجر، ويشرب شربة من ماء، هكذا دهره كله إلا الأيام الخمسة. كل يوم يصوم من طلوع الفجر إلى قبيل الفجر، من طلوع الفجر إلى قبيل الفجر، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم واصل فليواصل إلى السحر، فيواصل إلى السحر ثم يفطر على أكلة واحدة ويشرب شربة واحدة رحمة الله عليه، حتى أنهك نفسه. وكان دائما المرض رحمه الله تعالى، حتى لما خرج إلى الحج ولم يحج إلا حجتين، خرج من دمشق فمرض، وكان أبوه يخدمه رحمة الله عليه، وأبوه عاش بعده يخدمه ويقوم على تمريضه حتى انتهى من الحج وعاد إلى دمشق، كان يعني أكثر أيامه مريض رحمة الله. ومع ذلك ترك لنا هذه المصنفات الكثيرة، نسأل الله يغفر له. ومات صغيرا كهلا في أول الكهولة، مات وهو ابن 45 سنة، وترك لنا من المؤلفات لو اجتمعت أعمار مثل عمره لعجز الناس ربما، إلا أن يشاء الله عز وجل. هذه المؤلفات التي يعني يكفيكم مثلا المجموع شرح المهذب، ولو كمل لأغلق الباب على غيره، لكن مات قبل أن يكمل الكتاب، مجموع شرح المهذب من أنفس كتب الفقه، من أنفس كتب الفقه المقارن، لكن مع الأسف ما استطاع أن يكمله، توفي قبل أن يكمله، ولو أكمله لربما أغلق الباب على غيره، لأن كتابه من أنفس الكتب في الفقه، وكل من جاء بعده عجز أن يسير سيره، يعني جاء السبكي رحمة الله عليه وأراد أن يكمل عمل النووي وأكمله، لكنه ما استطاع أن يجري مجراه. ثم جاء ابنه التاج، تاج الدين السبكي، وأكمل بعد أبيه، ومع ذلك كان سيره أضعف من سير أبيه فضلا عن سير النووي رحمة الله عليه. ثم من المعاصرين من أراد أن يكمله، وعلى كل حال النووي بارك الله عز وجل له في عمره، وبارك الله عز وجل له في علمه. وهذه المصنفات التي بين أيدي الناس التي تركها رحمة الله عليه، مع أنه ما عاش طويلا، لكن البركة من الله عز وجل. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعل أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. نعم هذا في النفل دون الفرض، فرض لا بد من تبييت النية ليلا يعني قبل طلوع الفجر. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل أو من قال أكل فليتم أو قال فليصم. نعم أن من أكل فليتم أو قال فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. يعني هذا في يوم عاشوراء، هذا خامس الثلاثيات، مضى قبله أربع ثلاثيات أليس كذلك؟ تحسبون أو لا؟ هذا خامس الثلاثيات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكري ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة. وكانت لأبي هريرة رضي الله عنه هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة رضي الله عنه إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن هكذا عندكم وهو أعلم أو وهن وهن وهذه رواية النسفي وهي من الفرع أي وهن يعني أمهات المؤمنين أعلم من الفضل في هذا الأمر لأن هذا أمر خاص بين الرجل وأهله. نعم على كل حال في اليونينية في الأصل وفي الهندية كما قرأتم وهو. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول وأسند. نعم هذا كان أبو هريرة يفتي به أن من أتى أهله ليلا قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر ولم يغتسل يعني بقي على جنابته أفطر يومه ذلك وعليه القضاء. فلما ذكر ذلك لمروان ويومئذ كان مروان والي المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمي المؤمنين يسألهما عن ذلك فأخبرتاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويصوم يعني يأتي أهله ليلا ليس معنى يصبح جنبا يعني يجامع في نهار رمضان وحاشاه صلى الله عليه وسلم إنما يأتي أهله ليلا ثم لا يغتسل حتى يطلع الفجر فيطلع الفجر وهو لم يغتسل بعده يعني لا زال جنوبا ويصوم يومه ذلك. فقال مروان عزمت عليك يا عبد الرحمن لتأتين أبا هريرة فلتقرعنه بها يعني بقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كما قلنا كان يفتي بغير ذلك أخذا من قول الفضل فضل بن العباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن عائشة وأم سلمة أدرى وأعلم من الفضل رضي الله عنهم لأن هذا أمر خاص بين الرجل وأهله وهن أمهات المؤمنين فهن أدرى بغيرهم. فقال كما سيأتي معنا في رواية أخرى قال أبو هريرة لا علم لي إنما أخبرنيه مخبر يقصد الفضل إنما أخبرنيه مخبر وعاد إلى قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب مباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس رضي الله عنهما مآرب حاجة قال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له من النساء لا نعم. حاجة له في النساء. نعم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أباح القبلة للصائم، ومنهم من منع القبلة من الصائم وكرهها لأنها لا تؤدي إلى خير، حتى أن بعض السلف كان يقول ما رأيت القبلة للصائم تؤدي إلى خير، لأنها ربما تؤول به إلى أن يفسد صومه. ومن أهل العلم من توسط فكره ذلك للشاب وأباح ذلك للشيخ، ذلك لأن الشيخ ذهبت شهوته وليست شهوته كشهوة الشاب، فهو يملك نفسه بخلاف الشاب الذي ربما ما يملك نفسه فيفسد صومه. وممن كره القبلة للصائم عائشة رضي الله عنها، فكانوا يذكرون لها أنها هي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، فكانت تقول وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يعني هل أنتم تستطيعون أن هل يستطيع أحدكم أن يملك نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك؟ الجواب لا. ولذلك كانوا يقولون ما نرى القبلة تؤدي إلى خير، يعني للصائم، ربما أدت إلى إفساد صومه. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت لأن ابن أختها عروة، انظروا عن مالك عن هشام عن أبيه يعني عروة بن الزبير وهو ابن أختها، فلما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه قال لها عروة وهل هي إلا أنت، فضحكت. وهل هي إلا أنت يعني إنما كان يقبلك أنت، فضحكت إقرارا له يعني. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفست قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنه ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس رضي الله عنه إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. أبزن يعني إناء يملأه ماء ويتقحم فيه يعني يتبرد فيه، يجلس فيه يعني إناء كبير كالحوض، هذا هو الأبزن، يملأه ماء ثم يجلس فيه يتبرد. وأما ما ذكر عن ابن عمر أنه بل ثوبا فألقاه عليه، هذا مكيفاتنا قديما، هذا أنا أدركته في المدينة قديما، ما كانت عندنا مكيفات، فكنا في شدة الحر خاصة مع الصيام كان الرجل يبل ثوبا، يبل منشفة أو قماش ويضعه على ثوبه، هذا المكيف الصحراوي حقنا زمان يعني قبل ما توجد هذه المكيفات، فكنا نفعل هذا، وهذا أنا أدركته وأدركت الناس عليه كانوا يفعلونه قديما. ما كانت عندنا مكيفات، كانت في مراوح، فكانت الناس تفعل هكذا، يأتون بإحرام أو بمنشفة يبلونه خاصة في رمضان مع شدة الحر، ثم يشغلوا هذه المروحة ويضعون الثوب المبلول على جسده، يضعه الإنسان على جسده مع هواء المروحة، صار مكيف صحراوي ما شاء الله. آخر كلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال أنس رضي الله عنه إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، وقيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تتمضمض به. ولم يرى أنس والحسن تتمضمض أو تمضمض أحسن الله إليكم وأنت تمضمض به. نعم. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، مع أنه ينزل إلى الحلق، مع أنه ينزل إلى الحلق، ولذلك تجد المرأة إذا اكتحلت ثم تنخمت بعد مدة يخرج في نخامها أو في لعابها شيء من الكحل، فإذا تكحلت أو تكحل الإنسان ينزل إلى الحلق، لكنه ما رأوا أن ذلك يفطر. وعلى هذا بنى من أفتى من المعاصرين من مشايخنا، من أفتى من مشايخنا في أن قطرة العين لا تفطر، في أن قطرة العين لا تفطر. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي. ذكر أهل العلم في خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحتلم، ذلك لأن الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، ولذلك تقول عائشة يصبح جنبا من غير احتلام، وفي لفظ من غير حلم كما هنا، ذلك لأنه كان لا يحترم صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم في خصائصه، وذلك لأن الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاؤني إن استنثر ودخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قوله إن لم يملك رده، لفظة رده هذه في الهندية، هذه الموجودة عندكم، لا بأس إن لم يملك رده في نسخة هكذا في الهندية. قال باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، يعني لا قضاء عليه، هذا الذي عليه الجمهور، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا قضاء عليه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، خلافا لمالك رحمة الله عليه، فإن مالكا رأى أن من أكل أو شرب ناسيا عليه القضاء، والجمهور أخذوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ومالك قال نعم أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، يعني لا إثم عليه لأنه غير متعمد. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولا يقضي، قال ليتم صومه. قال والآية تقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. قال وهذا الذي أكل أو شرب ناسيا هل أتم الصيام إلى الليل؟ الجواب لا، ما أتم الصيام إلى الليل لأنه أكل أو شرب. قال والله قال له ثم أتم الصيام إلى الليل. قال وعليه فعليه القضاء، وهذا مضى معنا في شرح الموطأ إن كنتم تذكرون، ونصر هذا القول بشدة الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه رحمه الله، ويرى أن الحديث لا يدل على أنه لا قضاء عليه، إنما يدل على أنه لا إثم عليه. قال وبالتالي عليه القضاء، والجمهور قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم، معنى هذا أن هذا الصوم معتبر، أن هذا الصوم معتبر، يعني صوم ذاك اليوم الذي أكل فيه وشرب ناسيا، وبالتالي لا قضاء عليه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال الحسن مجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان وقال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو قال أعد. أحسن الله إليكم. لا أحصي أو قال أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. نعم. في الهندية

وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري وقال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذه المسألة وهي مسألة الإفطار اختلف الفقهاء فيها على أقوال عدة، فاختلفوا أولا هل الصيام أفضل أو الفطر، فذهب بعضهم إلى أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار، وقالوا ذلك لأن الصوم أداء والإفطار قضاء والأداء أولى من القضاء، لأنك إذا صمت وأنت مسافر إنما تؤدي العبادة التي هي وقتها، تؤديها يعني في وقتها، وإذا أفطرت فإنك تقضي هذا اليوم الذي أفطرته، والأداء أفضل من القضاء وإن كان الإنسان معذورا مأذونا له. قالوا يجوز له الإفطار والصوم أفضل، يجوز له الإفطار لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا جاز له الإفطار والصوم أفضل. لما؟ قالوا لأن الصوم أداء والإفطار قضاء سيقضي والأداء أولى. القول الثاني أن الإفطار أفضل من الصوم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر في الحديث الذي مضى معنا، قالوا ولأن الله عز وجل يحب أن توتى رخصه كما توتى عزائمه، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى. وأما من ذهب إلى القول الأول أيضا، نعم استدلوا يعني مما استدلوا به قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه صام وما أفطر، والصحابة كانوا يصومون حتى شكوا إليه، وخرج في يوم حار حتى أن الرجل يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فيهم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، قالوا فهم أخذوا بالرخصة والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأفضل ولذلك صام، حتى شكوا إليه أن بعض الناس صام اقتداء به وشق عليه حين بلغ الكديد، فرفع إناء من ماء فشرب ليراه الناس وأفطر. هذه من أدلة القول الأول. الثاني أن الإفطار أفضل، قال وذلك لما ذكرنا، لأن الإفطار رخصة والله يحب أن توتى رخصه كما توتى عزائمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. ثم اختلفوا هل الصوم رخصة، الإفطار رخصة أم عزيمة؟ فالجمهور أنها رخصة وأن الأفضل أن يفطر، وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى والظاهرية إلى أن الإفطار فرض وأن من صام أثم وعليه القضاء، وهذا قول شاذ الذي عليه الجمهور أن الصيام أن الإفطار أفضل وإن صام أجزأه صومه، وإن صام أجزأه صومه. القول الثالث قالوا لا يفضل وجه على آخر، بل هما متساويان، يعني الصوم والإفطار لا فرق، لا يقال أن الصوم أفضل من الإفطار في السفر، ولا يقال بأن الإفطار أفضل من الصوم في السفر. لما؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمزة الأسلمي الذي مضى معنا، وكان كثير السفر وكثير الصوم، دائم السفر وكان دائم الصوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فقالوا لا فرق، لا يقال أن الصيام أفضل من الإفطار ولا الإفطار أفضل من الصوم، إنما هذا عائد للإنسان، إن رأى في نفسه قوة صام أجزأه صومه، وإن رأى في نفسه ضعفا أفطر وعليه القضاء، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر. وهذا أقرب الأقوال، والعلم عند الله أن الإنسان الأمر عائد إليه، إن شاء صام وإذا صام أجزأه صومه، وإن كان يضعفه فالأفضل له أن يفطر، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لأنه قاله في حق ذلك الذي أغمي عليه وظلل عليه، ظلل عليه وهو مغمى عليه. ثم اختلفوا من الذي يجوز له أن يفطر في رمضان إذا سافر، على أقوال. القول الأول أنه لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا إذا دخل عليه الشهر وهو مسافر، وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه، هذا قول يعزى إلى علي رضي الله عنه، أنه لا يصوم إلا إذا أدركه لا يفطر إلا إذا أدركه رمضان، إلا إذا أدركه شهر رمضان وهو مسافر. أما إذا أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر، يعني اليوم الأول كان في بلده ثم سافر، لا يجوز له أن يفطر ذاك الشهر، لأن الشهر كله عبادة واحدة، فإذا ابتدأ عليه الشهر وهو مقيم لا يجوز له أن يفطر ولو كان مسافرا في بقية الشهر. القول الثاني، وإليه مال جماعة من الفقهاء، أن المسافر يجوز له أن يفطر لكنه لا يفطر اليوم الذي سافر فيه، يعني طلع عليك الفجر وأنت في المدينة فسافرت في بلدك مثلا، لا يجوز لك أن تفطر هذا اليوم في السفر، لأن جزءا منه وقع في الإقامة، جزءا منه وقع في الإقامة، فلا يجوز لك أن تفطر هذا اليوم، بل تكمله ثم اليوم الثاني الذي تبتدئه وأنت مسافر تصومه. وهذا ذكرناه، قول مالك ذكرناه في الموطأ وذكرنا تفصيلات هذا القول. فقالوا لا يصوم اليوم الذي ينشئ فيه السفر، إنما اليوم الذي بعده. قالوا وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نظرت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفطر اليوم الذي سافر فيه. فهذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة فصام، وأنتم تعلمون أن الطريق من المدينة إلى مكة 10 أيام، فصام حتى بلغ الكديد، والكديد قرب عصفان، هنا قرب مكة خلاص كاد أن يصل، فشكى الناس إليه الحر وأن بعضهم يصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر. قالوا إذن صام اليوم الأول والثاني والثالث والرابع وعدة أيام، ثم لما اقترب من مكة أفطر. فقالوا لا يجوز للمسافر أن يفطر اليوم الذي سافر فيه. القول الثالث أنه يجوز للمسافر أن يفطر حتى ولو وقع بعض صومه في الحضر، يعني صلى الفجر وخرج، يعني جزء من صيامه وقع وهو في بلده. قالوا إذا خرج من بلده فإنه يجوز له أن يفطر حتى ولو أدى بعض صومه وهو مقيم، ولو لحظات من صومه وهو مقيم. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهو الذي هو أرفق بالناس، أن الإنسان ولو صام في بلده ثم خرج وهو صائم جاز له أن يفطر ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب